بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا جملة من ذلكم الحديث العظيم، حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه مسلم في صحيحه مطولا، كذلك أخرجه الإمام أبو داود السجستاني، وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه. كل أولئك الثلاثة أخرجوه مطولا. وهذا الحديث كما أشرنا سابقا يشتمل على جملة من الأحكام والحكم والفوائد والفرائد، أخذنا بعضا منها، وسنواصل إن شاء الله الرحلة مع هذا الحديث مع التوسع فيما نرى أن الحاجة تدعو إليه، لأننا في هذا المقام نبين مناسك الحج. لقد وقفنا في درس ليلة البارحة عند تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها الإمام الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، والتي عبر عنها بالتوحيد حيث قال: فأهل بالتوحيد. وتلكم التلبية هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شك أن هذه الألفاظ كما أشار رضي الله عنه هي التوحيد، لأننا نستخلص منها التوحيد بأنواعه الثلاثة، قد تكلمنا عن شيء من ذلك. فهي تشتمل على لا شريك لك، تشتمل على أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقه، وأنه أيضا لا شريك له في ربوبيته، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف بهذا الكون. إذن هذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كما هو معلوم يستلزم توحيد الألوهية. فمن اعترف بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته لزم ذلك، أو لزمه أن يقر بأن الله هو المستحق للعبادة. وهذا أيضا فيه نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، إذن هو وحده أيضا الذي يعبد ولا يعبد أحد سواه. وأشرنا إلى أن جميع رسل الله منذ آدم عليه السلام حتى محمد بن عبد الله كلهم التقوا في دعوتهم إلى هذه الكلمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن ما دام أيضا أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، وأنه لا يجوز أن يشركه أحد من المخلوقين في هذه العبادة، فسواء كان المخلوقين من الإنس أو الجن أو الجماد أو غير ذلك، إذن ذلك أيضا يتضمن توحيد الربوبية. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وهناك النوع الثالث من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وقد جاء في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك. فالله سبحانه وتعالى هو المحمود، وهو المستحق للنعمة دون من سواه، فهو صاحب الإنعام: وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. لو وقفنا عند هذه التلبية لاحتجنا إلى وقت طويل عندنا ما ندخل في مباحث العقيدة الإسلامية، لكننا نكتفي بهذه الإشارات. هذه التلبية التي أشار إليها جابر في هذا الحديث والتي أطلق عليها التوحيد، وهي بلا شك هي التوحيد، فهذا التوحيد الذي تضمنته هذه التلبية كيف يلبي المسلم؟ لا شك أن المسلمين ينقسمون إلى ذكور وإناث، رجال ونساء، فهل صفة التلبية عند الجميع واحدة؟ نعم، هذه الألفاظ، وهناك جاءت ألفاظ أخرى زادها الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم رسول الله، لكنني أريد أن أبين الهيئة التي تكون عليها تلبية الرجال، أهي نفس الهيئة والصفة التي تكون عليها تلبية النساء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرجال مطالبون برفع أصواتهم، يستحب لهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أي بالتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه. إذا رفع الصوت بالتلبية جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا حيث أمر أصحابه، وفعله عليه الصلاة والسلام حيث أيضا رفع صوته، وكذلك أيضا كان الصحابة. إذن يستحب للمسلم من الرجال أن يرفع صوته بالتلبية، وأنت عندما ترفع صوتك بالتلبية فلا تمر بشجر ولا حجر ولا مدر إلا سيشهد لك يوم القيامة بأنك لبيت في هذا المكان، فما أعظم هذا. إذا كان الشجر سيشهد لك، والتراب الذي تمر عليه سيشهد لك، وكذلك الحجارة، فهي نعمة من الله. ويشبه ذلك ما جاء فيما مضى، أذكر الأخوة الذين معنا في كتاب الصلاة فيما يتعلق بالأذان، في حديث: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة هم المؤذنون، لأنهم يكررون تكبير الله وتحميده، وكذلك أيضا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن لكن هل يرد على هذا شيء، رفع الصوت بالتلبية؟ من المعلوم أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر من الأسفار، فسمع أصحابه رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم وخففوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأنت عندما تكون راكبا على الراحلة بإمكانك أن تتناول عنقه، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فهل أيها الإخوة قصرنا دعاءنا وعبادتنا على فاطر السماوات والأرض علام الغيوب؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون. هل هذا يرد على التلبية؟ الرسول أمر أصحابه أن يخفضوا أصواتهم في التكبير، وقال عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، أي خففوا على أنفسكم، هونوا عليها، فإن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. لكن هذا لا يتعارض مع التلبية، لأن التلبية شعيرة من شعائر الحج، ومطلوب أن ترفع في أن يرفع فيها الصوت، وجبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته، أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم. ولذلك جاء في حديث جابر في غير هذه الرواية الطويلة أنه قال كنا نصرخ بها صراخا، يعني يرفعون أصواتهم حتى أنهم إذا وصلوا مكان ماذا بحت أصواتهم. ووافقه أيضا في رفع الصوت أيضا من الصحابة الرواة سعيد أبي سعيد، وافقه أبو سعيد الخدري. يبقى بعد ذلك ما يتعلق بالنساء، أما المرأة فيستحب لها أن تخفض صوتها في التلبية، لأن المرأة مأمورة بغض صوتها فلا ترفعه، ولذلك عليها أن تفعل ذلك. ويستحب للإنسان أن يلبي وهو في طريقه إلى الحج، فكلما هبط واديا نزل واديا أو على مرتفعا أو سمع ملبيا أو كان عقب صلاة من الصلوات أو كان في إقبال الليل أو إقبال النهار، فإنه في هذا المقام يكثر من هذه التلبية هذه الكلمات العظيمة. أيها الإخوة، هذا هو الذي ذكره جابر في ماذا فيما يتعلق بالتلبية. أرجو أن نكون قد وضحنا ذلك غاية الإيضاح وبيناه غاية البيان قدر ما نستطيع. هناك أمور لم يرد ذكرها في حديث جابر، وهي بلا شك أمور هامة جدا، ينبغي أن يأخذ الحاج أو المعتمر الحيطة منها حتى لا يقع فيها، ألا وهي محظورات الإحرام. محظورات الإحرام أي التي يحرم على المسلم إذا تلبس بالنسك أن يفعل شيئا منها، فإن فعل شيئا منها فإنه يلزمه أن يفدي. وهذه سنأخذها واحدا بعد واحد بعد أن نسمع ربما أنه بقي عبارة تتعلق بالتلبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، قال الراوي: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بينا أن معنى لبيك إجابة لك، وهي تتضمن الإقامة، فكأن الملبي يقول: يا رب لقد أجبت دعوتك، وهي المشار إليها في قوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وتتضمن الإقامة أنني مقيم على طاعتك، فكأنه يقول: قد نبذت كل ما يعارض طاعتك، واجتنبت كل معصية من معصيك، فها أنا قد قطعت الفيافي والقفار، وها أنا قد تجاوزت كل شيء، فأنا جئت إليك يا ربي مستجيبا لدعوتك مطيعا لك، وسأقيم إن شاء الله على هذه الطاعة فلا أعصيك. وما أجمل أن يقيم الإنسان على هذا الأمر، وألا ينكث بعد أن يعود من هذا الحج حتى يحفظ له الثواب، وتبقى هذه الحسنات مسجلة في سجله يجدها يوم القيامة في صحيفة بيضاء. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. إذن دخل عنا، نحن تكلمنا في درس الأمس على أن الإهلال إما أن يكون عقب الصلاة مباشرة، أي يدخل الإنسان في النسك كما في حديث ابن عباس، أو إذا استقر على راحلته أي قامت به قبل أن يتحرك كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، أو أن يكون عندما يعلو على البيداء أي تستقر به راحلته عندما يأتي إلى المرتفع فيتجاوزه، حينئذ يدخل في ماذا؟ في التلبية. هذا كله تكلم عنه العلماء. بقيت كما قلت لكم أيها الإخوة أمور لم يعرض لها في حديث جابر فينبغي أن نبينها. ما هي هذه الأمور؟ هي كما قلت محظورات الإحرام، أي التي يحظر ويمنع على المسلم إذا تلبس بالنسك أن يفعل شيئا منها، لكن قد يضطر إلى فعل ذلك، فإذا فعله فعليه فدية، وسنبين ذلك. أول هذه الأمور هو حلق الرأس. فأنت أيها المسلم الكريم، يا أيها المؤمن الذي قد جئت وهجرت بلادك وتركت أهلك، ربما تركت الوالدين الأبناء والبنات، تركت عملك وجئت تطلب تجارة لن تبور، ألا وهي تجارة الحياة الآخرة، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء هذا النسك. إذن أول هذه لا يجوز للإنسان بعد أن يدخل في النسك أن يحلق شعره. إذن حلق الشعر ممنوع، لا يجوز له أن يحلقه. والشعر أيها الإخوة هو على نوعين، هناك من الشعر ما يمنع حلقه سواء كنت في حالة الإحرام أو قبله، ألا وهو توفير اللحى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من يحافظ على لحيته ويوفرها ويوقرها إنما يخالف بذلك المشركين ويخالف المجوس، فينبغي أن نحرص على ذلك أيها الإخوة كل الحرص. يبقى بعد ذلك ما يتعلق بالشعر الآخر، شعر الرأس، ما يكون في الإبطين، شعر العانة، الذي جاء النص فيه إنما هو شعر الرأس. يقول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى تكون في يوم النحر تذبح تنحر هديك، حينئذ بعد ذلك تحلق أو تقصر رأسك. والحلق في ذاك المقام أفضل، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة. لكن إذا كنت في العمرة وسيتلوها الحج قريبا، فيحسن أن تقصر حتى تجد شيئا من شعرك بعد أن تؤدي فريضة الحج، يعني عندما يأتي يوم النحر فتذبح ماذا؟ هديك. ألحق العلماء أيضا بماذا بقية الشعر بشعر الرأس؟ قالوا: لأن المقصود أصلا، وإن لم ينص على بقية الشعر في هذا المقام، إلا أن المطلوب من الحاج أن ألا يكون مترفها. ما معنى ألا يكون مترفا؟ ألا يكون متنعما، يعني لا يكون مترفها في هذا الحج متنعما، وإنما عليه أن يكون أشعث، كما سيأتي في حديثنا عن عرفات: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هذا هو المطلوب من الإنسان. فلا ينبغي للإنسان أن يحلق رأسه، لكن لو اضطر إلى ذلك لوجود أذى أو قمل، فإنه حينئذ له أن يفعل ذلك، وعليه أن يفتي كما حصل ذلك من ابن عجرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له، سأله عن هوام رأسي أتذيه، فقال: نعم. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني: تقليم الأظفار. ويقصد بالأظفار ما في اليدين وفي الرجلين. فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من أظفاره. هل الأظفار ورد فيها نص؟ ما جاء في، لم يرد ذكرها في الآيات ولا في الأحاديث، لكن من العلماء من حكى الإجماع على ذلك، والإجماع هو حجة قوية معروفة، هي التي تأتي بعد الكتاب والسنة. فإذا أجمع العلماء على أمر فينبغي النزول عنده. ويقصد بالذين يجمعون هم أهل الرأي والحل، الذين يؤخذ برأيهم في ذلك المقام. إذن هذا حصل إجماع عليه، فلا ينبغي أيضا للمسلم أن يقلم ذلك. لكن لو أن إنسانا نبتت شعرة في عينه فألمت، ثم أخذها بمنقاش أو بيده، هل يلزمه شيء؟ الجواب لا. ولو انكسر ظفر من أظفاره فتعلق فأزال هل يلزم؟ الجواب لا. لو حلق هل هناك قدر معين في وجوب الفدية على من يحلق رأسه، على من يأخذ شيئا من شعره أو يقلم أظفاره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال من أخذ 3 شعرات أو قلم 3 أظفار فإن عليه الفدية. ما هي الفدية؟ واحدة من أمور 3: إما أن يصوم 6 مساء، إما أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، وإما بعد ذلك أن يأتي بالنسك الثالث، ألا وهو ماذا؟ أولا الصيام، ثم بعد ذلك أيضا، والثالث إنما هو ذبح شاة. هذا هي الفدية المطلوبة. بعض الناس يخطئ فيقول لإنسان ارتكب المحظور اذبح شاة، ربما لا يستطيع هذا المسكين، ولكنه قادر على أن يطعم 6 مساكين، فيا أخي دعه، لأنه مخير، لأن الله تعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهنا جاء التخير في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك شاة، أي يعني اذبح شاة، فهو مخير. لكن بعض العلماء قال إذا أخذها 3 شعرات، وبعضهم قال 4، وبعضهم قال 5، وبعضهم قال ربع الرأس، وبعضهم قال ما يماط به الأذى، يعني ما يزال به الأذى، وهذا هو أقربها، هذا هو الذي يلتقي حقيقة في نظرنا مع روح الشريعة. يعني إذا أزلت هذا الشعر فارتفع عنك كأنك أمطت الأذى من وسخ وغيره، حينئذ تكون قد ارتكبت محظورا، فيلزمك واحد من الأمور 3 التي ذكرنا، أنت مخير. لكن قد يسأل سائل فيقول: لو أخذ شعرة واحدة متعمدا أو شعرتين، يعني دون 3، قالوا إذا أخذ شعرة أطعم مسكين، أو قلم ظفرا واحدا يعني قص أطعم ماذا؟ مسكينا. وإن أخذ شعرتين أطعم ماذا؟ مسكينين، أي فقيرين. إذن بذلك نكون أخذنا ماذا؟ صورة مجملة عما يتعلق بماذا؟ بالحلق الشعري وتقليم الأظافر. كذلك من الأمور التي لا ينبغي للحاج أو المعتمر بعد أن يتلبس بنسكه أن يفعلها، ليس له ماذا؟ أن يغطي رأسه، سواء كان هذا الذي يغطي به رأسه عمامة أو غير عمامة. ويقصد أيها الإخوة بتغطية الرأس ألا يغطيه بملاصق، فلننتبه، يعني ليست تغطية الرأس على إطلاقها، لأنك ربما تكون تحت سقف فكأن هذا ظل لك، هل يسمى تغطية؟ لا. لو جلست في خيمة هل تكون مغطية لرأسك؟ لا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم ضربت له ماذا؟ خيمة في نمرة، إذن واستظل بها. هل لو أخذت الشمسية هذه وظللت بها على نفسك تعتبر قد ارتكبت محظورا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أسامة بن زيد ومعه آخر كان يظللان على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة. إذن ما هو الملاصق؟ طيب، لو أنك ذهبت إلى السوق واشتريت شيء، نوعا من الفاكهة أو مثلا من الأطعمة، ثم وضعت لك في كرتون فحملته على رأسك، هل تعتبر بذلك مغطيا رأسك؟ الجواب لا. إذن ما هي تغطية الرأس؟ أن تغطيه بملاصق كهذه الطاقية التي علينا، أو الغترة، أو تأخذ لحافا فتغطي بها، أو مثل هذا المشلح العباء تضعها على رأسك. إذن هذه هي الأشياء التي لا ينبغي لك أن تفعلها. إذن لا تغطي رأسك. ما دليل ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، ماذا قال؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم. العمائم أين تكون؟ إنما تكون على الرؤوس فهي تغطيها ملاصقة لها. وفي قصة الرجل الذي وقصته دابته يعني ضربته فأسقطت يعني سقط فمات في الحج، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه، لا تخمر يعني لا تغط رأسه. فإذا هذا دليل آخر على أن الرجل، ونحن نتكلم عن الرجل الآن أيها الإخوة انتبهوا، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس ما شاءت من المخيط، لا تمنع إلا عن الانتقاب، وكذلك هذا عن لبس الأشياء التي في يديها التي هي تعرف بالقفازين. إذن عرفنا من هذا أنه لا ينبغي للمسلم، لا يجوز له أن يغطي رأسه، لأن الرسول نهى عن ذلك. تغطية الوجه هل هي جائزة؟ الذي ذكرت لكم لا تخمروا رأسه هذا جاء في الصحيحين وفي غيرهما، يعني روى ذلك الإمامان البخاري ومسلم. جاء في رواية عند مسلم ولا وجهه، واختلف العلماء هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. بعض العلماء قال نعم وبعضهم قال لا. وإذا أردت أن تبتعد عن مواطن الشبه فاعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن لو تركت ذلك لكان أحوط، ولو غطيت وجهك واحتججت إلى ذلك فكثير من العلماء يرى أن ذلك لا يؤثر. ناتي بعد ذلك إلى لبس المخيط. حديث رسول الله ليس فيه ذكر للمخيط، لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر القميص، فهل هذا خاص بالقميص الثوب؟ لا، يلحق به ما يماثله. فهذه الثياب التي نلبسها، لأن الرسول قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. هذه الفنيلة التي نجدها تحت الثياب هذه تعتبر أيضا لباس، لأنها فصلت على بعض البدن. السروال الذي يلبسه الإنسان هو مفصل على بعض البدن لأنه يغطي بعض البدن، الثوب يغطي غالب البدن، كذلك المشلح أو العباء أو الكوت أو أمثال ذلك من الأشياء، هذه كلها تعتبر ممنوعة. لكن لو أخذت واحدا منها والتففت به دون أن تلبسه على الشكل الذي فصل لأجله بحيث يكون راكبا على بدنك فهذا لا يضر. لو أخذت هذه الغطرة جعلتها إزارا أو رداء لا يضر. إذن من هذا نتبين أنه لا ينبغي لبس المخيط للرجال، أما النساء فلهن أن يلبسن ما تشاء كل واحدة منهن شريطة ألا يكون في لباسها زينة أو تشبها بالرجال، كما أنه لا ينبغي للرجال أيضا أن يتشبهوا بالنساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذا عرفنا الآن من محظورات الإحرام ما يتعلق بماذا؟ إزالة الشعر، كذلك أيضا قلم الأظافر، تغطية الرأس، وكذلك أيضا لبس المخيط. ثم يأتي بعد ذلك الطيب. ذكرت لكم في ليلة البارحة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني يتطيب الإنسان عندما يريد أن يحرم بالحج والعمرة، وإذا ما فرغ أيضا من أعمال العمرة وأراد أيضا أن يحرم بالحج يستحب له أن يتطيب. وكان الطيب يرى في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مما حبب إليه في هذه الحياة الدنيا الطيب، وتعلمون الطيب رائحته طيبة. لكن هذا الطيب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، ليس لك أيها المسلم أن تتطيب وقد أصبحت محرما، لا في بدنك ولا في إزارك وردائك، في أي موضع من بدنك لا يجوز لك أن تفعل ذلك. فإن فعلت ذلك فإنك تكون قد ارتكبت محظورا. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثياب التي فيها ماذا؟ ورس أو زعفران، وهذا نوع من الطيب. وفي حديث الذي وقصته دابة ولا تحنطوه، ومعنى التحنيط هو أطياب مخلوطة، مجموعة من الأطياب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تحنيط ذلك الرجل الذي ماذا؟ أسقطته دابته فمات. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن هذه أمور خمسة أيها الإخوة هي متساوية في الفدية، كما قلنا حلق الشعر، تقليم الأظافر، كذلك أيضا تغطية الرأس، ومثلها لبس المخيط، وكذلك الطيب. فمن يفعل واحدا من هذه الأمور فإنه يخير بين واحد من ثلاثة: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح شاة، يعني يذبح خروفا. وهذا الذي يذبحه أيها الإخوة إن كان من المعز فلا يجوز أقل مما له سنة وهو الثني، وإن كان من الضأن فيجوز ما له ستة أشهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح: إلا ألا تجد جذعة فإن الرسول صلى الله عليه إلا جذعة، الرسول أجاز ذلك. إذن عرفنا هذه أمور خمسة، فما هي البقية؟ أيضا يبقى بعد ذلك الصيد. أيضا لا يجوز للمحرم، هنا رجلا أو امرأة، أن يصيد صيدا. لكن ما هو الصيد؟ هل هو مطلق؟ الله تعالى يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن المحظور والممنوع إنما هو صيد البر، أما البحر فلا. وهناك كلام في بعض أنواع من صيد البحر. إذن لا يجوز للمسلم أيضا أن يصيد. ثم هذا الذي يصاد أيضا لا يخلو إما أن يكون مأكولا أو غير مأكول، فإن كان مأكولا فهو محل الكلام، كالحمر الوحشية، كذلك الغزلان وما أشبهها. أما ما يتعلق بالأشياء الأخرى فهذه إن شاء الله سنشير إليها. إذن لا يجوز للمسلم أن يصيد، فإن صاد فعليه أن يأتي بالمثل. فلو أنه صاد مثلا غزالا يلزمه شاة، لو صاد حمارا وحشيا تلزمه بقرة، وهكذا. فإن لم يجد المثل، يعني لا يكون هناك مثل، يعني إذا لم يوجد مثيل، حينئذ تخرج القيمة، تقوم وتخرج. يأتي بعد ذلك: ما معنى أن المحرم لا يصيد؟ أيضا ليس له أن يصيد بنفسه ولا أن يعين غيره على الصيد حتى ولو بالإشارة، ليس له أن يشير إلى الصيد، أن ينبه غيره فيقول انظر إلى الصيد، هذا لا يجوز له. هناك حديثان ورد في هذا المقام: حديث الصعب بن جثامة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه للحج أسرع فصاد حمارا وحشيا، فجاء به فقدمه هدية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده، فلما رده رأى تغيرا في وجه ماذا؟ الصعب، فثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الأخلاق الكريمة عليه الصلاة والسلام، السمح في أخلاقه، الرحيم بأمته، قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذن هناك علة، سبب في ردنا لهذا، لم يكن السبب أننا لا نقبل الهدية أو أننا لا نقبل هديتك، فهديتك على العين والرأس وهي محل تقدير واحترام، لكن الرسول رد ذلك لماذا؟ لأنهم محرمون فلا يجوز لهم. لكن أبا قتادة عندما طلب رمحه من أصحابه الذين معه أبوا أن يناولوا، فانطلق فصاد حمارا فجاء فأكلوا معه، وأشكل ذلك عليهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. إذن فرق أيها الإخوة بين أن يصيد المحرم أو أن يصاد له، وبين أن يصيده إنسان لم يكن محرما ولا يريده للمحرم، فإن كان النوع الثاني فلا مانع من الأكل منه كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أيضا أن هذا من محظورات أيضا الإحرام. من محظورات الإحرام أيها الإخوة أن المحرم لا يجوز له، خلافا للحنفية حتى لا ندخل في التفصيل، لا يجوز له أن ينكح يعني أن يتزوج، ولا ينكح يعني أن يزوج غيره أن يعقد النكاح لغيره، ولا يخطب يعني لا يخطب امرأة. فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة لو فعل ذلك فإنه يفسد ذلك العقد، لكن هل فيه فدية كما مضى؟ الجواب لا، ليس فيه فدية. إذن ليس للمسلم أن يعقد نكاحا لنفسه ولا لغيره، وهذا يشمل الرجل والأنثى، يعني ليس للرجل أن يتزوج وهو محرم، وليس للمرأة أن تتزوج وهي محرمة، وليس للرجل أن يعقد نكاحا على ابنته أو أخته أو من هو ولي أمرها، فإن فعل فذلك لا يجوز. يرد على هذا إشكال، ما هو الإشكال؟ حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، والذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهل يؤخذ بذلك مسلما؟ عارضته أحاديث، ومن تلكم الأحاديث حديث ميمونة خالة ابن عباس. إذن ابن عباس ذكر في حديثه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، يعني خالته، خالة ابن عباس، تزوجها وهو محرم أي الرسول، لكن عارضه حديث ماذا؟ ميمونة نفسها، حديث ميمونة نفسها عارضه، وميمونة هي صاحبة القصة، وكما يقولون صاحب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها. إذن هي تقول بأن رسول تزوجها وهو حلال، ومن الواسطة بينهما الساعي بينهما في ذلك الزواج؟ هو أبو رافع، وقد نص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وفي مقابل ابن عباس شاب آخر ميمون خالته ذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فبما نقدم؟ بعض العلماء قال بأن ابن عباس حكى ما انتهى إليه علمه، يعني هو ما علم بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة إلا وقد رآه محرما، فظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم فنقل ذلك. وميمونة هي صاحبة القصة، وأبو رافع وغيرهما حكوا الواقع. ومنهم من قال بأن ابن عباس كان صغيرا وربما لا يدرك مثل هذه الأمور. المهم أنه لا ينبغي للمسلم أن يعقد نكاحا ولا أن يتزوج، وكذلك أيضا المرأة ليس لها أن تتزوج، وكذلك الخطبة ليس للرجل أن يخطب، لكن لو حصل ذلك يأثم الإنسان ويفسد العقد، لكن هل عليه فدية جزاء؟ الجواب لا. يبقى بعد ذلك الوضع، وهذا هو أخطرها أيها الإخوة، أشدها خطرا وتأثيرا على الحج، وبخاصة إذا وقع قبل التحلل الأول، يعني إذا وقع قبل أن يتحلل الإنسان التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل برمي الجمرات، وكذلك أيضا الحلق أو التقصير، وبعضهم يرى أنه يكون التحلل الأول برمي جمرة العقبة، يعني نقصد بإما يحصل التحلل برمي جمرة العقبة ومعه الحلق والتقصير وهذا أحوط، أو بنفس رمي جمرة العقبة. يعني لو أن إنسانا وطئ قبل ماذا التحلل الأول فماذا يكون؟ هذا يترتب عليه أمور عدة. أولا يكون آثما، لماذا؟ لأنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزمه بدنه، لماذا؟ جزاء لما صنع، وفسد حجه في هذا المقام، إذن وعليه الحج من قابل ويعتبر عاصيا. إذن كل هذه الأمور تنطبق على من يفعل ذلك. فعلى المسلم أن يملك إربه، يعني أن يحافظ على فرجه، فلا يقرب زوجته، وإن خاف على نفسه فعليه ألا يستقل بها. والحمد لله المسلم يستطيع أن يمنع نفسه إن شاء الله. هناك أيضا بعض العلماء أضاف المباشرة، مباشرة المرأة، وليس المراد بالمباشرة أن يمسك جزءا من بدنها مسكا عاديا أو يسلم عليها بيدها، لا، لكن المقصود بالمباشرة أن يمسكها بلذة. ثم هذا المسك يختلف، فإن كان مثلا مسكها فخرج منه مني فهو في هذه الحالة قبل التحلل حينئذ يلزمه ماذا؟ يلزمه بدنا، لكن لا يفسد حجه ولا ماذا، ولا يفسد أيضا إحرامه، والمسألة فيها تفصيل. إذا رأيتم أيها الإخوة أننا عرضنا لهذه المحظورات، وقصدنا من ذلك أن يستفيد منها المسلم، وهذه المحظورات أصبحت من حدود الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمحرم، والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن ينبغي للمسلم ألا يتجاوز هذا الحد. إذن بهذا نكون سرنا بحمد الله على ما يحتاج إليه ماذا الحاج أو المعتمر وهو في طريقه إلى الحج. فكل ما نرى أن هذا الحديث قد أجمل فيه فإنما نبينه، لأن هناك أحاديث أخرى ذكرت هذه الأشياء. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. يعني من الناس من التزم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأولى والأفضل. ومنهم من زاد على ذلك عبد الله بن عمر، أنه زاد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل إليك. إذن قد يضيف الإنسان شيئا من الدعاء ولا يعتبر منكرا، لكن لو اقتصرت على التلبية لكنت مقتديا، وبخاصة أن الحديث الذي معنا إنما هو حديث يعطينا وصفا دقيقا لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي جليل رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلكم الرحلة المباركة ورآه بأم عيني، لأنه بعد لم يكن كفيفا، فشاهد رسول الله فحكى لنا، وغيره من الصحابة شاهدوا أشياء فحكوها لنا، وفيها زيادات على ما في حديث جابر. لكن لم يرد في الحج حديث أشمل ولا أطول ولا أكثر أحكاما واستيعابا من هذا الحديث. ويعتبر هذا ميزة للإمام مسلم أنه روى هذا الحديث، وهو قد انفرد به عن البخاري، لكن وافقه في إخراجه أبو داود في سننه بسند صحيح، وكذلك ابن ماجه في سننه. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني وقف عند الألفاظ التي سمعناها في حديث جابر والتي علقنا عليها. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لسنا ننوي، يعني نحن لا ننوي في مقامنا ذاك إلا الحج. هذه الكلمة احتج بها الذين ذهبوا إلى أن الإفراد أفضل، وهم المالكية والشافعية. لسنا نريد لا نعرف إلا الحج. إذن هم يريدون ماذا؟ الحج، وفي نفس الوقت قال لا نعرف إلا الحج. هل معنى هذا أنهم لا يعرفون العمرة، أو أن المراد أنهم كانوا قد أخذوا بأن العمرة إنما اشتهرت فيما مضى بأنها لا تجوز في أشهر الحج؟ هكذا كان المشركون، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي، وما أمر أصحابه ممن طاف وسعى ولم يسق الهدي أن يحل من إحرامه وأن يجعلها عمرة، وسيأتي الكلام على ذلك بعد قليل، لأننا سنتكلم عن الأنساك في هذه المناسبة. هذا الحديث أيها الإخوة نجد في حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج كما في حديث جابر، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فهل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردا في تلكم الحجة؟ هناك من يتمسك بذلك، وهناك من يقول بأنه كان قارنا، وهذا هو الأظهر، ومنهم من يكون معنى قارن يعني جمع بين الحج والعمرة، ومنهم من يقول كان متمتعا يعني أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج. لكن نحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء في الحديث قيل له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، فما معنى أهل بالحج؟ الآن في حديث جابر وفي حديث عائشة أنه أهل بالحج، وفي أحاديث أخرى ما يدل على خلاف ذلك، فكيف كان يفعل أفعال الحج ولم يقصد بذلك من حيث الحكم وإلا هو كان قارنا؟ الجواب الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج كما في الحديث الذي أشرت إليه، وإدخال العمرة على الحج محل خلاف عند بعض العلماء، يعني إدخال الحج على العمرة، العمرة هذا ليس فيه خلاف لأنك تدخل الأكبر على الأصغر، لكن إدخال الأصغر على الأكبر بعض العلماء نازع فيه، والصحيح أن ذلك جائز كما يدل على ذلك. وإدخال الحج على العمرة إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها عندما حاضت فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، ليس معنى هذا أنها ألغت العمرة، لا، ولكنها أدخلت الحج على العمرة كما سيأتي في هذا الحديث أو في غيره. يأتي بعد ذلك فأهل بالحج، لا نعرف إلا ماذا؟ إلا الحج. معنى هذا أيها الإخوة أن الأنساك التي جاءت الإشارة إليها في حديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة أن الأنساك ثلاثة، وهذا هو الصحيح، إذن هي جمع. فهناك الإفراد وهو أن تحرم بالحج مفردا، يعني وحدة تقول لبيك حجا وتذهب هناك وتنتهي من أعماله ولا يلزمك هدي في هذا المقام. والثاني هو القران، وهو أن تجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد فتقول لبيك حجا وعمرة وتنوي ذلك. وإما أن تحرم بالعمرة في ماذا؟ في أشهر الحج، وتفرغ منها في أشهر الحج ثم تحج في نفس العام، هذا هو الذي يلزم معه الهدي، يعني المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يفرغ منها في نفس أشهر الحج ويحج في عامه. ما أي هذا، وهذا الذي يحتاج إليه الحاج، أي هذه الأنساك أفضل؟ نحن نقول لو أن إنسانا أفرد لكان ذلك جائزا، يعني لو أفرد بالحج، ولو حج قارنا لكان ذلك جائزا، ولو تمتع لكان ذلك، إذن كل الأنساك جائزة بحمد الله. لكن الذي أقول لكم أيها الإخوة، لم يقل أحد بأن الإفراد واجب، ولم يقل أحد بأن القران واجب، وإنما وجد من قال بأن التمتع واجب، وهو عبد الله بن عباس، وخلافه معروف، وإنكاره على الذين ماذا قالوا بأن الإفراد أفضل، حيث قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. لا شك أن قول أبي بكر وعمر على العين والرأس، وهو محل تقدير واحترام ومحل تسليم ما لم يكن هذا القول على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قول ابن عباس. إذن قول الله مقدم أولا، فقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقدم على قول الله ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم قول ولا كلام أي أحد من الناس، مهما بلغ هذا الإنسان من التقى ومن الصلاح ومن العلم، حتى ولو كان من الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة إنما هم تابعون لا متبوعون، فهم تابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ملتزمون بما فيهما من الأحكام، في كل أمر من أمورهم يردون ذلك إلى ما في الكتاب العزيز. إذا اختلفوا رجعوا إلى ما في الكتاب وفي السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو الرد إليه في حياته وبعد مماته، يرجع إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. فلننتبه لذلك. الذين قالوا بأن الإفراد أفضل استدلوا بمثل هذا الحديث، بعموم هذا الحديث، وأيضا قالوا إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال بتفضيل الإفراد، ولا يقولان لا يختاران إلا ما هو الأولى. والذين قالوا بأن القران أفضل قالوا لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا ما هو الأفضل والأولى. والذين قالوا بأن التمتع أفضل استدلوا أيضا بعدة أدلة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مكة فطاف أصحابه وسعوا، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها عمرة. ولما تردد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشكل عليهم ذلك الأمر، عاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال افعلوا ما أمرتكم به. وكان أشكل عليهم كيف يخرج أحدنا إلى منى وذكر أحده يقطر، يعني الإنسان عندما ينتهي من العمرة سيجامع، فكيف سيخرج وهو قريب عهد بالجماع؟ رأوا ذلك صعبا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستحوا. وهذا أيها الإخوة ينبغي للمستفتي أن يسأل عن الأمور التي يحتاج إليها في أمور دينه، ولا ينبغي أن يستحي، فالله تعالى لا يستحي من الحق. وفي قصة المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلم، أحرورية أنت؟ قال لها إذن الإنسان لا يستحي من الحق. فإذا كانت امرأة سألت عن أمور خاصة تخصها، والمرأة أكثر حياء من الرجل، فما بالك بالرجل. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ممن أحرم بالحج أن يفسخوا ذلك وأن يجعلوا ذلك عمرة، فطافوا بالبيت وبعد ذلك سعوا بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك حلق بعضهم أو قصر. الآن نأتي إلى ما يتعلق بقضية التمتع، هل هو واجب؟ اختلف العلماء في ذلك، وقد وجدت من العلماء من محص ذلك وبين أن كل واحد من الثلاثة قد يكون فاضلا وقد يكون مفضولا، فقال إن الإفراد أفضل في حالة واحدة. متى؟ لو أنك أحرمت بالعمرة في العام، ثم قبل أشهر الحج، ثم بعد ذلك حججت في نفس العام، فإن الأفضل لك في هذه الحالة الإفراد، يعني إذا جيت إلى الميقات تحرم بالحج وحده. لماذا؟ لأنك جمعت بين الحج والعمرة في سفرين منفصلين، فضربت مسافة، ضربت في الأرض لتؤدي العمرة، ثم عدت لوطنك أو لغيره، ثم استأنفت سفرا جديدا، فبذلك أديت الحج. فهذه المشقة ماذا يترتب عليها؟ زيادة في الأجر. فكلما زادت المشقة والتعب نلت الأجر. فقالوا في هذه الحالة إن الإفراد أفضل، وهذا لا شك رأي وجيه. وقال أيضا إن القارن الذي يسوق هديه يكون الأفضل التمتع، يعني من أحرم بالحج والعمرة ومعه الهدي يكون القران، يكون القران هنا أفضل، يعني من أحرم قارنا وساق الهدي يكون أفضل. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو لا يختار إلا الأفضل. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك، لم يسق الحاج الهدي ولم يؤدي العمرة قبل أشهر الحج في نفس العام، فالتمتع في حقه أفضل. نعود بعد ذلك إلى قضية ماذا الوجوب. أثر عن لما سئل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي الجليل عن العمرة، عن قضية فسخ الحج إلى العمرة، أهي لهم أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. وهذه تحتمل أمرين، لنا خاصة يعني أن فسخ الحج إلى العمرة خاصة بالصحابة فتكون ماذا؟ عامة. أو أن المقصود أن فسخ الحج إلى العمرة وجوبا خاص بالصحابة، وهذا حقيقة هو الأولى. أما فسخ الحج إلى العمرة مطلقا فهذا باق إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن سراقة ابن مالك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة، ألنا لهذا العام أم للأبد؟ قال عليه الصلاة والسلام بل لأبد الأبد، أي للدهر كله. فقطع الجهيزة قول كل خطيب كما قيل. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن الأفضل للمسلم الذي لم يسق هديا وسوق الهدي أصبح صعبا أن يفعل بما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه، وبخاصة أن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، وفي رواية لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن الرسول تمنى، فقالوا لا يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما فيه الخير. إذن التمتع أيضا أيها الإخوة، وإن كان فيه راحة للإنسان أنه إذا وصل إلى البيت يطوف ويسعى، ربما يقول بعض الناس القران فيه مشقة، ربما يكون أكثر لأنني أجمع بين الحج والعمرة وأظل على إحرامي في هذا المقام، بينما المتمتع يصل إلى مكة فيطوف ويسعى في وقت قصير ويقصر ويحلق ثم يتحلل ويتنعم. وينبغي للحاج أن يكون كما ورد سابقا أن يكون أشعث، لا يكون مترفيا. لكننا أيها الإخوة عندما ننظر إلى هذه الشريعة الإسلامية، أن هذه الشريعة ما وضعت لتكون حرجا للناس ولا للمشقة عليهم، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في الأمم السابقة. ونجد أن الله تعالى عندما يتكلم مثلا عن الطهارة وينتهي بعد ذلك من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر يبين ماذا؟ الله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وبالنسبة للصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يذيل تلكم الأحكام بأنه تعالى عندما فرض الجهاد وعندما فرض أيضا الصيام وعندما أيضا أمرنا بالطهارة ما يريد أن يشق سبحانه وتعالى علينا، لكنه يريد أن نكون عابدين له، مطيعين لأوامره، نازلين عند أحكامه، أيضا سائرين وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة هو شأن المسلم، ينبغي دائما أن يسير. إذا ليس معنى هذا أن التمتع فيه تخفيف أنه لا يكون أفضل. أليس الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا أن نقصر الصلاة؟ وقصر الصلاة له سبب، كان السبب الأصل أن نزول الآية في القصر إنما كان لأجل ماذا؟ الخوف. ولذلك يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما زال الخوف واستقر المؤمنون وأبدلهم الله سبحانه وتعالى، أبدل ذلك الخوف بالأمن، أشاع الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين الأمن. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، شاع الأمن وانتشر بين المؤمنين. وهكذا شأن كل مطيع لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يحميه من كل سوء ويرشده إلى كل خير ويسلك به طريق السعادة في هذه الحياة الدنيا والنجاة في الآخرة. هذا هو شأن كل مطيع لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نجد أن يعلى بن أمية يذهب إلى عمر بن الخطاب فيقول: أليس قد أمن الناس بالنسبة له؟ فيقول: قد عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. عندما يخفف لك بأن تقصر الصلاة في السفر، وأن تفطر في نهار رمضان، وأن تمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، لماذا؟ هذا كله لأجل اليسر، لأجل التخفيف على المؤمنين. إذن الله سبحانه وتعالى شرع لنا العبادة، وأمرنا سبحانه وتعالى بطاعته، وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن مأمورون بذلك. فليست أيها القضية، ليست القضية قضية كثرة أعمال. قد تجد من الناس من يكثر من الأعمال لكنه لا يحصل إلا على الثواب القليل، وربما تجد من الناس من يتقن عمله ويخلص به لوجه الله تعالى فيثاب الثواب العظيم. وفي قصة تلكم المرأة التي كانت عابدة تصلي وتصوم، تكثر من الصيام ومن الصلاة ومن الصدقات لكنها تؤذي جيرانها. وفي الأخرى التي كانت تحافظ على الفرائض ولا تكثر كتلك، فرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل تلك المرأة التي تمسك لسانها تبعد أذاها عن المؤمنين، بين فضلها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير العمل أدومه وإن قل. فإذا عملت عملا وحافظت عليه، ولذلك لما جاء عبد الله